الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل هناك دليل صرف الأمر بالوضوء عند النوم إلى الاستحباب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، ولكن إذا وردت قرينة تصرفه عن بابه الذي هو الوجوب إلى باب آخر فإنه يفيد ما تفيده القرينة. ومما يخرج على ذلك الأمر الذي الوارد في مسألة الوضوء عند النوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجنب: إذا أراد أن ينام توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما. فقوله صلى الله عليه وسلم توضأ هذا أمر، وكان الأصل أنه يفيد الوجوب، فيجب على الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، إلا أنه قد ورد لهذا الأمر صارف، وهو ما رواه الأربعة بإسناد لا بأس به من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. فقولها من غير هذا نفي، وقولها ماء هذا نكرة، فهو نكرة في سياق النفي، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك تركه لمس ماء يغتسل به وتركه لمس ماء يتوضأ به. وبناء على ذلك فالأكمل للجنب أن لا ينام إلا على غسل كامل، فإن ثقلت نفسه فلا أقل من أن يتوضأ ثم ينام، وإن ثقلت نفسه فلا حرج عليه أن ينام من غير أن يمس ماء. فالصارف للأمر في حديث ابن عمر عن أبيه عمر إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من كونه كان في بعض الليالي ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، والله أعلم.